إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، معناها أنه إذا خرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع، أما إذا جاء من خارج فلا يتبع. هذا تفريق شكلي صوري لا قيمة له في الإسلام أبدا. لذلك أنبه وأكرر بأننا يجب أن نفهم أن كون الحاكمية لله عز وجل ينافي أي تشريع مناف للإسلام، سواء كان أرضيا أو شرقيا أو غربيا. يجب أن نخلص في عبادة لله عز وجل، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله، وخلاصة قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت توحد الله عز وجل في عبادتك، فتحقق معنى لا إله إلا الله، ثم تعبد الله بما جاء به نبيك، فتحقق قولك وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تكون أخلصت لله عز وجل في عبادته. هذا مما يتعلق بشرح هذه القصة الأولى التي حذر الرسول عليه السلام أمته منها بقوله اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل. معنى الشهادتين: لا يستحق عبادة الأبرار غير الإله الواحد القهار، فهو الجدير بأن ذل لوجهه، وهو العزيز وعالم الأسرار. الله فوق العرش عنه بائنا، وهو العلي ومدرك الأبصار. فوق الخلائق والخلائق دونه، ترقى إليه دعوة الأخيار. يخشاه كل الخلق كل ناب، وظلالهم في الطوع والإجبار. يطوي السماوات العلا بيمينه، والأرض قبضة ربنا الجبار. لا نوم يأخذه وليس بغافلا عن خلقه، وحسرة الكفار. الرزق يبسطه ويقبض رزقه، الرزق مقدورا من الأقدار. وهو القدير وما له من مكره، وهو الكريم مفجر الأنهار. فلمن أطاع الله جنات، ومن يكفر فذلك خالد في النار. فاشهد بأنه وحده معبودنا، وإلى الجحيم عبادة الأحجار. فالله وحده يستحق عبادة، وسواه مخلوقا لهذا البار. من خط شيئا من عبادة ربه للجد كان مشابه الكفار. إن العبادة للإله جميعها إخلاصها شرط لدى الأحرار. أما الشهادة للرسول محمد فبأنه المعصوم في الإخبار، وبأنه في الرسل جاء ختامهم مثل الختام وذرة الأخيار.

فوق مستواهم العلمي. ولعل احتلال من المسجد هو من مثل الفتاوى القائمة على القاعدة الكافرة، الغاية تبرر الوسيلة.